السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة صفا، وفقهم الله لكل خير، أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: إنه دخل مكة غير محرم، أي غير مرتد لملابس الإحرام، ولكنه أهل من الميقات، يعني أهل من الميقات وهو لابس ملابسه العادية، ماذا عليه؟ أقول وبالله التوفيق، عليه صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين لارتكابه محظورا من محظورات الإحرام، عليه أحد هذه 3 وهي على التخيير، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ بارك الله فيك، جزاك الله خير. تفضل، الله يحفظك. فضيلة الشيخ، ما هي مناسك الحج؟ أسأل عن مناسك الحج. اسأل بس عن الأسئلة المركزة، اسأل عن شيء مركز، ماذا تريد أن تسأل عنه؟ أركان الحج. أركان الحج، أنت تعرف أن من أركان الحج النية، وبعد ذلك الطواف بالبيت والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفات، وبعد ذلك ثم واجبات. اسأل على شيء محدد نجيبك عليه. السلام عليكم. تعتبر كذلك الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. سمعت الشيخ مصطفى، في راجل كبير في السن، راجل يعني راجل اللي بيعمل خير بس ما عرفش نصف مصاني او مسلم، بيحسد يوم في الاسبوع، بياخد كشف من الناس 2 جنيه 3 جنيه وكشفه بقى في الشيء الفلاني، وراجل ده ما شاء الله يعني سنه كبير في السن، هل ربنا بيدله طول العمر عشان بيساعد الناس الغلابه وكده؟ عندنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره ان ينسأ له في اثره او يبارك له في رزقه فليصل رحمه. من سره أن ينسأ له في أثره أو يبارك له في رزقه فليصل رحمه، كذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، بارك الله فيك، حفظك الله وحفظك الله يحفظك. شيخ مصطفى، مقولة أن ابن الرسول صلى الله عليه وسلم إبراهيم لو بقي لكان صديق النبي، هل هي مقولة صحيحة؟ الله يحفظك، السلام عليكم. لم، هذه المقولة لا ينبغي أن تقال لو بقي لكان، لو بقي لكان، وليس في الباب نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأولى الإمساك، لكنه عليه السلام له مرضى في الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. سائل يقول: إذا قالت لي أمي تزوج فلانة وعزمت علي أن أتزوجها وليست لي رغبة من الزواج، ليست لي رغبة في الزواج من هذه الفتاة، هل آثم إذا خالفت أمي؟ لم تخالف، إذا لم تخالف أمك في ترشيحها لك، وذلك لأنه حتى البكر الفتاة تستأذن إذا أرادت الزواج أو إذا أريد لها الزواج، تستأذن، لا تنكح البكر حتى تستأذن، فما ظنك بالرجل؟ فليست هناك مخالفة وليس هناك عقوق إذا رفضت امرأة رشحتها لك أمك، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ، تفضل. ربنا يرفع قدرك في الدنيا والآخرة. وإياك، تفضل. كان لي عند سيادتك 3 أسئلة. تفضل. السؤال الأول يا شيخنا: في الحج لظروف معينة ممكن بعض الإخوة الطيبين يذهب للحج ويخش مكة بدون إحرام، فهل الكلام ده يجوز؟ لو حصل ماذا عليه؟ هل هذا سيهل من الميقات لكن بملابسه العادية؟ نعم، عليه طعام 6 مساكين أو ذبح شاة أو صيام 3 أيام. السؤال الثاني يا شيخنا، حكم أن تتزوج المرأة المطلقة تزوج نفسها دون ولي؟ لا يجوز عند الجمهور أن تتزوج المرأة بدون ولي وإن كانت سيبا، وهذا رأي المالكية والشافعية والحنابلة خلافا للأحناف والله أعلم. سؤال الثالث يا شيخنا، أنا آسف، هل ولدنا بنات النبي عليه الصلاة والسلام مختتنات كما يقول البعض؟ لم يرد نص في هذا الصدد. لم يرد نص بذلك. جزاكم الله خير يا شيخ. الله يجزاكم الله خير. سائل يسأل أو سائلة تسأل عن حكم الرموش الصناعية. أقول بالله تعالى التوفيق، عن الرموش الصناعية الأولى اتقاؤها لما قد يدخلها في عداد الواصلات، واصلات الشعر، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، وبالله تعالى التوفيق. يقول هل يجوز الدعاء على كافر بعينه باللعن أو لا يجوز؟ يعني اللهم لعن فلانا باسمه، هل يجوز أو لا يجوز؟ تلك مسألة خلافية دب فيها خلاف بين العلماء، والذي أختاره من أقوالهم عدم جواز ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا نزل عليه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك سيدنا وفيك. ونفع الله بك. بالنسبة للبنوك شيخ مصطفى دلوقتي احنا يعني بنحط فلوسنا في حساب جاري عشان بس الفقدان، يعني المال زي ما انت عارف شر في البيت، وانا عارف ان البنوك اغلبية البنوك المصرية بل اجمعها بنوك ربوية، يعني ايه الحل؟ احنا دلوقتي بنحط الفلوس في البنوك دفعا للشر، يعني خايفين البنوك الفلوس وجودة في البيت شر، هل ده علينا اسم يعني ولا؟ ليس عليك اسم إذا كانت هذه نيتك. شيخ وأنا يعني الفلوس في البيت شر، يعني مثلا مبلغ كبير وبسافر والأطفال والزوجة بيبقى الواحد قلقان، يعني أن المال يعني ممكن يسبب له فتنة، أنا رايح تاجر وممكن وفي السوق عارفين أن أنا مثلا شايل مبلغ كبير وراح البيت، فأنا يعني بكون على كل يجوز لك أن تضع المال في البنك حينئذ، لكن تحترز من الربا، وإذا جاءتك فوائد ربوية أخرجت على سبيل التخلص منها لفقراء أو مساكين، والله أعلم. ياري بدون أي فوائد. أجبتك، الله يستر علينا وعليك. سائل يسأل عن حكم المشي بنعل واحدة. أقول قد ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المشي بنعل واحدة. سائل يسأل عن عدد المرات التي يرفع فيها الشخص يديه مع التكبير، يعني هكذا. أقول يرى الجمهور أن ذلك في ثلاثة مواطن: الموطن الأول عند تكبيرة الإحرام، الموطن الثاني عند الهوي للركوع، الموطن الثالث عند القيام من الركوع. فهي مواطن ثلاثة عند الجمهور، ومن العلماء من أضاف موطنا رابعا وهو عند القيام من التشهد الأوسط للإتيان بالركعة الثالثة. هذا وثمة أقوال أخر، والمشهور عن الجمهور ثلاثة مواطن، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ربنا يبارك في حضرتك. ويفيك يا رب. تفضل. الله يبارك في عمر حضرتك يا رب. كان لي سؤالين عن حضرتك آخرين ربنا يرضى عنك. تفضل. السؤال الأول يا شيخنا، سألت أحد أهل العلم في زكاة المنجو فقال نصف العشر وليس ربع العشر، فأنا عايز أسأل حضرتك من ذلك وأتثبت من حضرتك من ذلك. الأمر الثاني يا شيخنا، سمعت بعض الكلام عن العلم أن غطاء الرأس كان غطرة أو صوة أو غيره ليس من السنة بل هو من العادة من عادة الناس. أهل مصر لهم لبس كذا، أهل الخليج لهم لبس كذا، والعرف عرف الناس يعني. فما السنة في ذلك يا شيخنا؟ ربنا يبارك في حضرتك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، أما عن زكاة المنجو ففي أصلها خلاف، هل تفرض زكاة عن المنجو أم لا؟ فالجمهور يرون أن الخضروات وتبع لها الفواكه ليس فيها زكاة، ومن العلماء كالأحناف يقولون فيها الزكاة، وأخطروا رأي الأحناف في هذه المسألة. وحديث فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالآلة نصف هو المتعين عند تحديد كمية الزكاة التي تخرج، فهي نصف العشر، ليست ربع العشر كالأموال، إنما هي نصف العشر لحديد ما سقي بالآلة فالنصف العشري، وما سقي من السماء يعني بلا كد ولا آلة مطر العشر. هذا عن زكاة المنجو. أما عن غطاء الرأس فالرسول عليه الصلاة والسلام مشهور من عدة وجوه أنه كان يلبس العمامة، هناك من كان يلبس القلنسوة من الصحابة، واتباعنا لرسولنا أفضل من اتباعنا للإفرنجي، والله أعلم. السلام عليكم. نعم في سؤال آخر. سائل يسأل عن النسيان المستمر في الصلاة والوسوسة الشديدة في الصلاة، ماذا يصنع معها؟ أقول بالله التوفيق، شكي نحو ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسست فادخل عن يسارك ثلاثا وتعوذ بالله منه. فعلى الشخص حينئذ أن يدخل عن يساره ثلاث مرات وأن يتعوذ بالله من هذا الشيطان الرجيم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أصدق الشيخ لي ثلاث أسئلة. تفضل. أول حاجة، كيف الجمع بين آية لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ومثلا التشوهات اللي تحدث للجنين؟ والتشوهات اللي تحدث للجنين يعني لما يبقى يحصل تشوهات. لا، هذه صور استثنائية، ابتلاءات استثنائية. أحسن تقويم أتم صورة واعتدال، يعني تغير الشخص معتدلا، ليس يزحف على بطنه وليس يمشي على أربع. فأحسن تقويم أحسن صورة وأتم اعتدال، لكن هذه التي تذكرينها استثناءات وأمراض تحصل لبعض البشر وبعض الأجنة، فليست هي الأصل. طيب السؤال الثاني، ما هو دعاء ركوب الدابة الصحيح؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر، سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. السؤال الثالث لو سمحت، هل النقد يعتبر غيبة؟ يعني أنا مثلا لما أقول أكلم أمي وأقول مثلا شوفي بابا أبي يعني كان بيقول لنا ما نعملش كذا وهو عمل كذا، حاجات اللي هي زي كده، دي غيبة؟ النقد بحسبه، إن كنت تقصدين بيان أمر من الأمور فلا بأس، لكن إذا كنت تقصدين مجرد ذكر أخاك بما يكره فهذا حرام وتلك الغيبة. السلام عليكم. السلام عليكم. أظنكم. السلام عليكم. لا، يبدو إنهم وسوس. سائل يسأل يقول مكررا: هل تغميض العينين في الصلاة له مستند؟ لا أعلم لذلك مستندا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أعلم مستندا لتغميض العينين في الصلاة، وبالله تعالى التوفيق. سائل يسأل عن حكم النوم على البطن، هل ثبت النهي عن ذلك وأنها ضجعة المغضوب عليهم؟ أقول وبالله التوفيق، الخبر في ذلك لا يصح، النوم لا يصح به خبر، النهي عن النوم على البطن وأنها نومة المغضوب عليهم في سنده رواه أن يقال له يعيش ابن طهفة أو ابن طهفة، وهو رجل ضعيف. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ مصطفى معايا؟ اي نعم. بعد اذنك اجبت اسأل السؤال بس. تفضل. لماذا يزيد بن معاوية استباح من ليلة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ايام؟ ها؟ لماذا يزيد بن معاوية استباح من ليلة بيت النبي ثلاث ايام؟ لماذا معاوية استباح من ليلة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث ايام؟ اي ظلا وعدوانا. أو ماذا سؤال ثاني بس لو سمحت، وماذا يقول أهل العلم في يزيد؟ ماذا يقول أهل العلم في يزيد؟ الأقوال في يزيد أقوال كثيرة، وأرى أن من النافع تأجيل هذا السؤال. السلام عليكم. يقول أخو السائل، كيف الجمع بين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم السبت إلا فيما افترض علينا، وبين قوله لا يصومن أحدكم الجمعة إلا ويوما قبله أو يوما بعده؟ أقول وبالله تعالى التوفيق، أثر العلماء على توهين حديث لا يصومن أحدكم الجمعة، عفوا، على توهين حديث النهي عن صوم يوم السبت أو توجيهه فقال الإمام أحمد، أصول الشريعة تخالفه، واستدل بحديث أحب الصيام إلى الله صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا سيوافق السبت، وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، وهذا سيؤول بنا إلى أن نصوم، عفوا، سيؤول بنا إلى أن نصوم السبت سنة أو أخرى. وكذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، فقال أبو داود في حديث النهي عن صوم يوم السبت إنه منسوخ، قال مالك هذا حديث كذب، قال النسائي مضطرب، قال الإمام أحمد أصول الشريعة تخالفه، وثمة أقوال أخر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا يا شيخ. مرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نحن عندنا في الجزائر، وزارة الشؤون الدينية جعلوا قرارا أنهم يوقفون كل إمام ذو لحية ونصف ساق، ويجعلون مكانه رجلا صوفيا. طيب هذا ظلم، لأنهم حاربوا متبع السنة. إذا صدقت فيما قلت فهذا حرام عليهم، حرام على من سن هذا القانون، لأنه بهذا الصنيع يقمع السنة وينصر البدعة والضلالة، عياذا بالله من ذلك. السلام عليكم الشيخ. ونعم ينزع، نعم الشيخ ينزعون، ولو جعلوا قرارا أنهم ينزعون كتب حبس من المسجد ويجعلون مكانه ورشا، لأنه هي مرجعية دينية للجزائرية. أنت تعرف أن قراءة حفص متواترة وأن ورش متواترة، فمن الظلم أن تمنع هذه القراءة، بارك الله فيك. يقول الأخ السائل، ما القول في من يفرقون بين المسلمين ويقولون هذا مصري هذا يمني هذا سعودي هذا قطري على سبيل التفريق بينهم والعصبية الجاهلية بينهم. أقول بالله تعالى التوفيق. أما عن التعريف كتعريف تقول هذا مصري هذا سعودي هذا قطري إلى آخره كل ذلك لا ضير فيه، لكن التفاخر بالأحساب والتباهي بها من شأن أهل الجاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة على الميت. وقال: والنائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، والله يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والله عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. بعد إذنك كنت عايز نفس السؤال اللي سألته لك. ها؟ يا أخي خلاص أجبناك الله يسلمك، لا تكن مثيرا للفتنة ومسهرا للفتن، احرص على ما ينفعك، وصية رسول الله لك ولغيرك، احرص على ما ينفعك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن يا شيخ أسأل أسئلة؟ تفضلي. هل في كل مرة أقرأ فيها القرآن لازم أنوي إن القرآن حيشفع عليا وكل حرف 10 حسنات، ولا ممكن لا يعني لا أكون أنوي بقلبي إن كل أحتفظ يعني كل فضل لا يعني لا لا على القرآن؟ لا داعي لاستحضار مثل هذا كله، يكفيك أنك عرفت أن قارئ القرآن مأجور وفقط. يعني ممكن أحتفظ كل فضل ورد في القرآن بس ومن غير ما أعطي يعني الكلام يا أختي، يكفيك أن تعلمي أن قارئ القرآن يؤجر بارك الله فيك. وهكذا في كل طاعات يعني مش بس قراءة نعم القرآن. نعم نعم. طب معلش سؤال تاني، ممكن أقرأ آية الكرسي بنية أذكار الصباح يعني، وأن أنا أقرأها برضو قبل النوم؟ لم يرد من أذكار الصباح بسند صحيح آية الكرسي، لم يرد في أذكار الصباح بسند صحيح أن آية الكرسي منه، ولكن النص المنازع فيه الذي يقترب من التحسين: من قرأ آيات الكرسي دبر كل صلاة لم يحل بينه وبين الجنة إلا الموت. السلام عليكم. نعم. يقول: إذا بثت البنت شكواها لأمها من زوجها على سبيل الاستنصاح وزوجها يكره ذلك، هل تكون غيبة أم لا؟ لا تكون غيبة، لأن هذا في مقام الاستفتاء، ومقام الاستفتاء يسمع فيه بما لا يسمع في غيره، والله أعلم. يقول الأخ السائل: قمت من النوم فجرا وأنا أريد صوم يوم الاثنين، فأكلت وشربت على أنني أتسحر، وبعد سمعت المؤذن يقيم للصلاة، أي أنني أكلت وشربت بعد أذان الفجر، هل صومي صحيح أم لا؟ مع أنني مخطئ في تصرفي. أقول: الصوم صحيح، الصوم صحيح لأنك مخطئ آنذاك، والأصل لك أن تأكل من الليل تظن أن الفجر لم يطلع، وأنت ناوي الصيام وتبين أن الفجر طلع فصومك صحيح، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ حكم ماذا؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أيوة يا شيخ، كنت عايز أعرف حكم الزوج اللي قام ضرب زوجته وعمل ضرب زوجته وجاب لها نزيف في عينيها وخرب طبلة ودنها. و زوج ضرب زوجته واتى بنزيف في عينيه الى اخره. تشتكيه ترفع عليه قضيه تحاكمه. نعم. سائل يسال هل من حق الزوجه على زوجها ان يعالجها اذا مرضت ام ان هذا من المستحب وليس من الواجب؟ اقول بالله تعالى التوفيق، يرى الجمهور من العلماء منهم الأئمة الأربعة أن علاج الزوج لزوجته على سبيل الاستحباب ليس الإيجاب، بينما يرى شيخ الإسلام تيمية وجوب ذلك على الزوج إن كان قادرا، وأجنح إلى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما إن تمسك زوج برأي الأئمة الأربعة فيقال لهذا الزوج أيضا إن رأي الجمهور أنه لا تجب على المرأة خدمة زوجها إلا استحبابا، والله أعلم. يسأل سائل عن البخور وهو صائم، فإنه سمع من بعض العلماء الحنابلة عدم جواز استعماله. أقول بالله تعالى التوفيق، البخور لا بأس به للصائم وغير الصائم، وقد كان البخور موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه منع الصائم من البخور، والله أعلم. امرأة تسأل عن حكم لبس النعل ذي الكعب العالي. أقول بالله تعالى التوفيق، الكعب العالي في تفصيل، إذا كان يجسد المرأة ويبين مفاتنها أثناء سيرها فتمنع، لأن الله لا يحب الفساد وهذا فساد. أما إذا كانت المرأة مستترة سترا كاملا والكعب العالي لا يحدث ضربا في الأرض، إنما هو من نوع لا يحدث ضربا ولا فسادا، فالأصل الإباحة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين أو ثلاث أسئلة يا شيخ. تفضلي. عندي مدافن العيلة عندنا كلها مختلطة، المدافن مختلطة. وأنا ما عنديش إمكانية إن أنا أشتري مدفن يعني، فهل يجوز مثلا أدفن في المدافن دي ولا لا؟ مدافن مختلطة. للضرورة. يعني لا تدفن المرأة مع الرجل، لا تدفن المرأة مع الرجل في قبر واحد إلا عند الاضطرار، والله أعلم. طيب السؤال الثاني يا شيخ، لو أنا هجعل كل ذكري صلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني بابا في محتارة إن أنا خالفت السنة. طيب الرسول نوع في الأذكار، الرسول نوع في الأذكار، أحيانا يقول أستغفر الله أستغفر الله، أحيانا نصلي على النبي، أحيانا نهلل لا إله إلا الله، نكبر، نحمد، نسبح، فنوعي كما نوع الرسول كما حث على ذلك. طب في سؤال ثالث، إن أنا لما بصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام بصلي على جميع رسل الله وأنبيائه وملائكته وحملة عرشه، هل دي بدعة مني ولا لا؟ ليست بدعة، قد قال تعالى قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. بارك الله فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم فضيلة الشيخ. نعم تفضل. فضيلة الشيخ، أنا رجل مثلا أنا فقير ولدي جاري يتاجر بالمخدرات، وأنا أعلم أنه يتاجر بالمخدرات، ولكن في بعض الأحيان يعطيني مبلغا من المال لكي أستعين به، هو يعاونني بالمال، وأنا أعلم أنه يتاجر بالحرام، هل المال الذي أخذه حلال أم لا؟ لا تقبل منه ذلك. والله يغنيك من فضله، لا تقبل منه ذلك، والله يغنيك يا من فضله. يا فضيل الشيخ، يا فضيل الشيخ، وفي بعض الأحيان يشتري أشياء مأكولتها تصدق بها إلى المساجد. هو حر مع المساجد، لكن أنت وقد علمت أنه يتاجر في المخدرات ويعطيك مالا من جراء المخدرات، أنصحك ألا تقبل منه. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها على الدوام قناة خير وبركة ورشد على الإسلام والمسلمين. هذا وأذكر الجميع بأن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وأنه سبحانه هو الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، فلا إله إلا الله. هذا وأذكر أيضا بأن المؤمنين إخوة، قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.